بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. نفتتح على بركة الله هذه الحلقة من برنامج سؤال وجواب. نحب نرحب بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونرحب كذلك بالدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتوجه إليهم بجزيل الشكر على جميل اهتماماتهم ببرامج هذه المؤسسة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. ونسعى أن تكون هذه الأجوبة هي تنفذ إلى قلوبكم، وهي مفهومة والمدار على الفهم وعلى التطبيق. وفي هذا نسلم عليكم، فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف، وشكرا. دكتورة، وصلتنا عبر الوسيلة الوحيدة للبرنامج هو البريد الإلكتروني contact@zaytouna.fm.net العديد من الأسئلة والاستفسارات، إن شاء الله نوفق بإذن الله تعالى في الإجابة عليها وتوضيحها للسادة المستمعين. نبدأ على بركة الله بأول سؤال من المستمعة رانيا، تقول أنها خرجت صدقة الإنسان مش في بالها أنه محتاج، ولكن بعد اكتشفت أنه لبس عليه. سؤال طيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن هي نيتها يعني تقدم صدقة، ويعامل الإنسان على حسب نيته، وهذا يستند إلى الحديث المتواتر الذي رواه الصحاح، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في مقال، وقوله الأشرف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، بحيث هي ثوابها ربي جزيها بالخير، والعمل متاعها بإذنه تعالى مقبول. وهني نحب نفتح قوس بهذا الاحتياط، كل الاحتياط، وهي من باب التذكير، لأن السادة المستمعين والسيدات المستمعات على دراية، ولكن من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الاحتياط، كل الاحتياط، من الممتهنين للتسول، ويتعاطون وسائل عديدة للاحتيال على الناس، وطرق وكيفية ابتزاز الأموال منهم. يعني لازمنا نعرف لشكون نعطيه الصدقة. اي نعم، على كل حال نجتهدوا في هذا. كيف واحد نعرفوه مثلا، نقول وإحنا الدخل متاعه محدود، ولا مثلا في بعض الأحيان راه ناس اللي هما حتى من العمل متاعهم يعني يورينا اللي هما في حاجة، يحسبهم جاهل أغنياء من التحفف، وهم يتعففوا في هذا. نقول مثلا وقت اللي ندخل وإحنا للمرشي، واحد عمل لقديس معدنوس ولا صل الحمص يبيع فيه وكذا، شنو صرميته هذا؟ فهذا ينعينوه، نعينوه ونقدموا له المعونة ذيك، وربما من جهة أخرى وواجب علينا يعني نحافظوا على كرامته. مثلا أي سيدي أخذينا من عنده شوية بضاعة، في عود نعطيه نقول وإحنا مقدارك البضاعة دي كنزيدوا عليها نزيدوا عليها يعني أدايا من باب الهدية والإكرام وتدخل في إطار الصدقة وهو كذلك نعم ما نحتاطوا من هؤلاء وتلقاها راهي يعملوا في حيل واحد عم روحه مثلا يده عافاكم الله مكسورة والأخر رجله مكسورة والأخرى تحمل وليد معاها وكذا ويبدأوا يصفوا في عدة أماكن ولهذا نحتاطوا وربما يدقوا حتى على ديار الناس وربما في الأسواق وفي كذا نحتاطوا منهم كل الاحتياط والإنسان على كل حال يجتهد في هذا ونيته طيبة وربي إن شاء الله يتقبل الأعمال نقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم شكرا لك دكتور بخصوص التوضيح ننتقل إلى سؤال خاص بشهر شعبان وإحنا دكتور في شهر شعبان وكنا نعرف فضل هالشهر العظيم تسأل عن جواز الصوم في هذا الشهر هو ساعة مبدئيا شهر شعبان هو شهر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال وقوله الأشرف يعني شهر رجب شهر الله وشهر شعبان شهري وشهر رمضان شهر أمتي ولهذا سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يكثر فيه الصيام هذا من ناحية وثم ما نساوش هذا الشهر المبارك قد أنزل الله فيه قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليك صلى يا الله رسول عليه الله. وسلم اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله اللهم صل وسلم عليك يا خير خلق الله حينئذ هنا هذا شهر مبارك والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب ما يتقرب به الإنسان إلى الله فإن الله يرفع درجاته وأن الله يجزيه الجزاء الأوفى وهو يعني من باب طلب الرضا رضا المولى سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ونزيدك حاجة أخرى أستاذ سندس هو ما ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة في فضائل ليلة النصف من شعبان وتوصية الرسول عليه الصلاة والسلام في صيامها في صيام النهار وقيام الليل وقد ورد في كثير من الأحاديث نذكر من بينها مثلا من الأحاديث هذه ما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله تعالى عنه والإمام الترمذي رحمه الله وكذلك في مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أدرجوا في مؤلفاتهم هذه الأحاديث وهي أحاديث صحيحة في القيام بليلة نصف من شعبان وصيام نهارها وهي فيها يعني ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا هو ربي منزه عن المكان والزمان ولكن تنزل رحمته فيقول هل من مستغفر أغفر له هل من مسترزق أرزقه هل من طالب حاجة أقضي حاجته والله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب عباده إلا لمشرك أو مشاحن قالوا ايش معناه مشاحن قال هو المخاصم اللي يسري العرك تلقاه من غزرة ولا من همزة ولا من كلمة ولا إلى غير ذلك يتسبب على الواحد وهذا عندنا ما يسمى في كثير من شرائح المجتمع ما يسمى بالفرصادو أقل حاجة من زبيبة يتغشش هاوكا شنو الوضع متاعه هذا يولي مشاحن يسري العرك والخصومات واحد كذلك في رواية أخرى يغفر الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة ذنوب عباده إلا لقاتل نفس لا يغفر الله له حتى يتوب وكذلك في حديث أخرى يغفر الله ذنوب عباده إلا لعاقل والديه في أحاديث أخرى بحيث هنا الأحاديث تضافرت وكثيرة ومتنوعة وهي أحاديث صحيحة ولهذا كان هذا الشهر مباركا وإن شاء الله ربي إن شاء الله يجعله مبارك على كافة الأمة الإسلامية وكذلك شهر رمضان مبارك على كافة الأمة الإسلامية نقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم دكتور كنت وضحت فضل شهر شعبان وفضل الصيام وقيام الليل ودعمت كلامك ببعض الروايات والأحاديث النبوية المستمع محمد يحب تفسير بخصوص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أصمت من سرر شعبان؟ قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين وهذا الحديث رواه مسلم يحب تفسير هذا فيه معاني كثيرة هذا الحديث وفيه إشارات للأكثار من الصيام في شهر شعبان هذا المبارك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا بنية الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام يكون هذا العمل يعني فيه ثواب كبير ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهني الآية صريحة في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. القرآن زاخر باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. به كذلك إذا كان تسمح أستاذ سندس تسمح كذلك في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. وكان سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يصومهم هذم. والاثنين والخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وهو يعلم بها ولكن بتكون حجة لنا أو علينا. عاد سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول أو في مقال أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وهذين اليومين ترفع فيه الأعمال وأريد أن يرفع عملي وأنا صائم. ونعرف احنا صيام 3 أيام عموما في كل شهر هذا يعني كمن صام الدهر كله إذا اعتبرت أن الحسنة بعشر أمثالها فكأنما صام شهر كامل وبتتابع الأشهر فكأنما صام الدهر كامل. وهذا ثم بشرى أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى أنه هنالك باب في الجنة اسمه باب الريان يدخله الصائمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الدخول من باب الريان للجميع إن شاء الله ولمستمعينا ولمستمعاتنا. إنه سميع قريب مجيب والله ورسوله أعلم. نمر إلى سؤال المستمعة جيهان وسؤالها بخصوص الصلاة. تقول وقتش نجم تسبق الصلاة يعني عن وقتها؟ هل في حالة السفر فقط وإلا ثم حالات أخرى دكتور؟ لا هنالك حالات أخرى والحديث واضح في هذا فيما رواه الإمام مسلم. ولما سئل راوي الحديث قال أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفع الحرج عن أمته. ولهذا تطرح حالات على الإنسان فتلقاها في الحالة ذيك من الجمش يصلي صلاة في وقتها. ونعرف احنا القاعدة إذا كان صلاتين مرتبطتين في الوقت بإمكانه أن يقدم الثانية قبل وقتها ويصليها مع الأولى بدخول وقت الأولى. أو نعطيك مثال، مثلا جراح، طبيب جراح دخل باش يعمل عملية جراحية وما يعرفش العملية هذه يعني نظرات طوال تقصار هي والظروف اللي يعيشها الطبيب الجراح ويحتمل صلاته تتأخر بعد خروج الوقت. ولهذا في إمكانه أن يقدم الصلاة الثانية ويصليها مع الأولى بدخول وقت الأولى. نزيد نوضح أكثر إذا كان تسمح، مثلا دخل وقت الظهر وبعد صلاة الظهر مضي ساعتين مثلا باش يدخل باش يجي عملية جراحية كما قلت قد يطول الوقت وقد يصل إلى حتى الغروب باش ترسيله ما يصليش العصر. في الحالة هذه يقدم العصر عن وقتها ويصليها مع الظهر. مثال آخر، مثلا المبنج نفس الشيء، على خاطر المبنج يزم مباشر مع المريض. كذلك التلميذ توا احنا نقولوا هاو النهار طويل في الصيف لكن في الشتاء يقصار، تخلي محاضرة ولا تخلي القسم باش يقرأ ما ينجم يخرج كان بعد الغروب مثلا. في الحالة هذه يقدم صلاة العصر ويصليها مع الظهر. وإلا إذا كان المحاضرة مثلا هي في منتصف النهار أو في القيلولة مثلا إلى غير ذلك فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع العصر قبل اسبرار الشمس. وكذلك شان بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء مرتبطتين في وقتهما. كل ذلك رفع المشقة ورفع الحرج وهي من القواعد الأساسية للإسلام، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قال في كتابه العزيز وما جعل عليكم في الدين من حرج صدق الله مولانا العظيم. لذا من هذا الباب للتسهيل على الناس في إقامة شعائرهم وهذا التسهيل رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، نقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور وشكرا لك على كل التوضيحات بخصوص الأسئلة اللي كنا طرحناها في حصة اليوم من برنامج سؤال وجواب. هكا مستمعي إذاعة الزيتونة نوصل الختام حلقة اليوم. فقط نحب نذكر بوسيلة الاتصال اللي تنجموا من خلالها تبعثون أسئلتكم واستفساراتكم بخصوص كل المواضيع الخاصة بالدين والدنيا. وسيلة الاتصال هي البريد الإلكتروني أو أدرس إيميل contact@zaytounafm.net. حبيت ننهي حلقة اليوم بدعاء اللهم اجعلنا ممن يكثر ذكرك ويحسن عبادتك. أمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.